بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وإمامنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوة الإسلام، الصلاة من أهم العبادات التي يجب على كل مسلم أن يفقه أحكامها دراسةً وتطبيقًا، تعلُّمًا وتعليمًا، لعظم قدرها وسمو مكانتها في ديننا. أمر الله جل وعلا بها في كتابه، وحثَّ عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته. ففي القرآن الكريم أمرٌ بها، أمرٌ بإقامتها، وأمرٌ بالمحافظة عليها، وأمرٌ بالخشوع فيها. وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ويقول الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. ويقول جل شأنه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وصف الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان في كتابه، فوصفهم بأنهم من أهل الصلاة، فقال جل شأنه: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. بل إن الله جل شأنه سمى الصلاة في كتابه العزيز إيمانًا، فقال الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي وما كان الله ليضيع صلاتكم. وتوعد الله سبحانه وتعالى الساهين عن الصلاة، فقال جل شأنه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، إلى غير ذلك من الآيات الكريمة التي تتحدث عن الصلاة وفضلها والأمر بها، التي لو أردنا أن نتوقف عند كل آية منها لأخذ منا زمانًا طويلًا. وأما سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فللصلاة معها شأن آخر، فأحاديث في سنته صلى الله عليه وآله وسلم تدلل على فرضيتها، وأحاديث تدلل على عظم مكانتها في الشريعة، وأحاديث تدلل على فضلها وخيريتها، وأحاديث أخرى تفصلها بواجباتها وأركانها وشروطها وسننها. فيوضح لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم منزلة الصلاة من الدين، فيقول عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، بني الإسلام عليه السلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فالصلاة في الإسلام أعظم أركان الإسلام العملية، أعظم أركان الإسلام العملية. بل إن الشرع الحنيف شدد النكير على تاركها، حتى نسبه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم نسب تارك الصلاة إلى الكفر، فقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم، أي الكفار، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وأما مكانتها فهي عمود الدين، يقول عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فعمود الدين الذي لا قوام للدين إلا به الصلاة، الصلاة المفروضة. ومن علو شأن هذه الصلاة العظيمة أنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح ونجح، أو فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإذن أول ما تحاسب عنه، تحاسب عليه يوم القيامة الصلاة، وما ذلك إلا لعظم قدرها وعلو شأنها في ديننا. وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة، جعلها خير شيء. يقول عليه الصلاة والسلام: الصلاة خير موضوع، الصلاة خير موضوع. وآخر وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي أوصى بها أمته أن أوصاهم بالصلاة، فقد قال عليه الصلاة والسلام في مرض موته وهو في النزع موصيا أهله وأصحابه: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. هذه الوصية الخاتمة من النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. وما ذلك يا عباد الله إلا لعظم قدر الصلاة في ديننا. وكما قلنا إن الأحاديث في فضل الصلاة كثيرة وكثيرة جدا، لا يتسع لها مجلس بل ولا مجالس. ولقد ألف أهل العلم في تعظيم قدر الصلاة، فألف الإمام محمد بن نصر المروزي كتابا سماه تعظيم قدر الصلاة، تعظيم قدر الصلاة. ويا عباد الله، امتازت الصلاة عن غيرها من العبادات في الإسلام بميزات وخصائص متعددة ليست لعبادة سواها. هناك خصائص وميزات ومزايا لهذه العبادة العظيمة، عبادة الصلاة، لا توجد لغيرها من العبادات. فمن هذه الخصائص والميزات أنها العبادة الوحيدة التي لم يفرضها الله جل وعلا على رسوله بواسطة، ولم يفرضها في الأرض، بل فرضها الله جل وعلا مباشرة على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فرضها عليه في السماء في رحلة المعراج، لما أُعرج أُسري به عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس، ثم عُرج به إلى السماوات العلى. هنالك أمره الله جل وعلا بالصلاة. وما ذلك يا عباد الله إلا لعلو شأنها ورفعتها وقيمتها ومكانتها في ديننا، فهي العبادة الوحيدة التي شرعها الله جل وعلا في السماء، وهي العبادة الوحيدة التي لم ينزل بفرضها واسطة، وإنما شرعها ربنا جل وعلا مباشرة على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ومن مزاياها أيضا أنها أكثر الفرائض ذكرا في القرآن الكريم، أكثر الفرائض ذكرا في القرآن الكريم فريضة الصلاة، وكثيرا ما كانت تقترن بإيش؟ بالزكاة. فبين الزكاة والصلاة سر عجيب وعلاقة عجيبة لعلنا نتكلم عنه لاحقا. فأظن أكثر من 82 موضع قرنت فيه الصلاة مع الزكاة في القرآن الكريم، ومواضع عديدة أفرد فيه ذكر الصلاة، فهي أكثر الفرائض ذكرا في القرآن الكريم. وكذلك الصلاة أول الفرائض التي فرضت في الإسلام، أول فريضة فرضت في الإسلام هي فريضة إيش؟ الصلاة. بل لم يفرض في مكة من الفرائض إلا فريضة الصلاة. الصيام تأخر إلى السنة الثانية للهجرة، والزكاة تأخرت، والحج تأخر إلى السنة الثامنة وقيل التاسعة من الهجرة، حتى حج أبو بكر، ثم حج بعده النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة العاشرة. أما فريضة الصلاة فقد فرضت قبل الهجرة بثلاث سنوات، السنة العاشرة من بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في العام الذي سمي بعام الحزن، لما فقد النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أم المؤمنين خديجة، وفقد عمه أبو طالب الذي كان نصيراً له، عرج به إلى السماوات العلى، ففُرِضَت عليه الصلاة تخفيفاً لهمه وحزنه صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك هي تفريج للهم والكرب. لذلك إيش كان يقول عليه السلام؟ وجُعِلَت قُرَّةُ عيني في الصلاة، وجُعِلَت قُرَّةُ عيني في الصلاة. وكذلك فريضة الصلاة هي الفريضة الوحيدة التي تتكرر في اليوم والليلة، هي الفريضة الوحيدة التي تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات. لو نظرنا إلى الصيام يتكرر في العام شهراً واحداً، مرة واحدة في شهر رمضان المبارك. لو نظرنا إلى الحج يأتي موسمه مرة واحدة في العام، ووجوبه مرة واحدة في العمر. ولو نظرنا إلى الزكاة لوجدنا أنها لا تجب إلا مرة واحدة في العام على من ملك النصاب وحال عليه الحول. ولكن لو نظرنا إلى الصلاة، إلى هذه الفريضة العظيمة، لوجدناها تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات. بمعنى يعني أننا نصلي في السنة ما يقارب 1825 مرة، بينما نصوم 30 يوما، والحج كله 3 أو 4 أيام، والزكاة على المقتدر. أما هذه الصلاة التي هي حقيقة صلتنا بربنا سبحانه وتعالى، تتكرر في كل يوم وليلة 5 مرات ب17 ركعة. والحكمة من تكرار الصلاة المفروضة لتكون هذه الصلوات الخمس بمثابة صيانة مستمرة للعبد، يعرض فيها المسلم المؤمن يعرض فيها نفسه على الله جل وعلا، فيظل في رحاب الله، يظل في رحاب الإيمان، يظل في مراقبته لله جل وعلا، يستمد من هذه الصلوات الخمس طاقة إيمانية تعينه على شواغل الدنيا، يشحن قلبه بشحنات الإيمان التي تعينه على فتن هذه الحياة الدنيا، ليصمد أمام الفتن والشهوات والشبهات، فهو دائم الصلة بربه. كلما فرغ من صلاة تذكر أنه حديث عهد بربه، وتذكر أنه سيفد على خالقه مرة أخرى، فاستمد من هذا كله طاقة تعينه على الطاعة، طاقة تعينه على اجتناب الشر، طاقة تعينه على الصمود أمام الفتن والشهوات والشبهات. لذلك ماذا قال الله جل وعلا في حق الصلاة؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لماذا؟ لأنك في صلة مستمرة مع الله جل وعلا. إذا خرجت من الصلاة كنت حديث عهد بلقاء الملك سبحانه وتعالى، فإذا عملت بطاعة تذكرت أنك كنت وافدا على الله جل وعلا، وتذكرت أنك ستقف بين يديه بعد قليل لتصلي صلاة أخرى، فتستحي من الله جل وعلا. لذلك إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذلك قيل ويرفع إلى النبي وفي رفعه وفي يعني صحته خلاف، من لم تنهه صلاته عن الفحشاء لم يزدد من الله إلا بعدا، لم يزدد من الله سبحانه وتعالى إلا بعدا. وكذلك من خصائص هذه الشعيرة العظيمة وهذه العبادة الكريمة، عبادة الصلاة، أنها لا تسقط عن العبد في أي حال من الأحوال، لا تسقط عن العبد المسلم بأي حال من الأحوال، سفراً ولا حضراً، مرضاً ولا صحة، غناً ولا فقراً. فلا تسقط الصلاة عن العبد إلا إيش؟ إن غاب عقله فكان غير مكلف وإلا إن مات. أما في سائر الأحوال فالعبد مطالب بالصلاة بخلاف سائر العبادات. الحج مهما استطعت إليه سبيلا فلا يجب عليك الحج. الزكاة إن لم تملك نصابها فليس عليك زكاة. الصيام إن كان بك سفر أو مرض فليس عليك صيام يؤجل إلى وقت آخر. إلا الصلاة فإنها لا تسقط عن العبد بحال من الأحوال، هي حياتك، هي صلتك بالله جل وعلا، هي روح حياة روحك. لذلك لا تسقط الصلاة، الصلاة لا تسقطها أعذار أبدا، ولكن إيش؟ تخفف أركانها. المريض بدل أن يقوم يصلي قاعدا أو على جنبه، فإن لم يستطع أو ما إليه إيماء، ولكن لا تسقط عنه الصلاة بحال من الأحوال. نعم تخفف أركانها ولا تسقط الصلاة على حال من الأحوال، يبقى أصلها ثابتا، يبقى أصلها ثابتا. حتى في السفر فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر فزيلت في الحضر وأقرت في السفر على الفريضة الأولى. حتى في السفر وأنت مشغول وأنت متعب وأنت منهك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب، ولكن إيش؟ يخفف عنك، بدل ما يكون أربعة يكون إيش؟ ثنتين. لماذا؟ لعظم قدر الصلاة، لعظم قدر الصلاة، لتستشعر أنك بغير صلاة إيش؟ بغير حياة. فحياتك وحياة قلبك وحياة روحك وغذاء روحك هي الصلاة. لماذا؟ لأن فيها تكبيراً لله، لأن فيها تسبيحاً لله، لأن فيها قراءةً لكلام الله، لأن فيها ذلاً وخضوعاً وانكساراً بين يدي الله سبحانه وتعالى. فحياة قلبك أيها المؤمن في الصلاة. وهل يستطيع الإنسان أن يعيش بغير حياة، بغير روحه، بغير قلبه؟ حياة روحك وحياة قلبك في الصلاة. فلا تسقط الأعذار الصلاة مطلقا. وسيأتينا كلام عن الأعذار وعن الصلاة في مبحث خاص بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن ميزات الصلاة يا عباد الله أنها تجمع بين أركان الإسلام جميعا. الصلاة فيها من كل ركن من أركان الإسلام، أو لها من كل ركن من أركان الإسلام نصيب. فالصلاة جمعت أركان الإسلام جميعا. ففي الصلاة الشهادتان، لما ننادي إلى الصلاة وأشهد أن لا إله إلا الله، وينادي المؤذن أشهد أن محمد رسول الله، وهي مفتاح الإسلام ومفتاح الجنة. الشهادتان موجودة وين؟ في الصلاة، في النداء إليها، وين كمان؟ وفي التشهد الأوسط والأخير. نذكر هذه الشهادة العظيمة الغالية التي هي مفتاح الجنة. نسأل الله أن نكون وإياكم من أهل الجنة. هذا أول ركن من أركان الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بحثنا عنها وجدناها في النداء إلى الصلاة، ووجدناها في التشهد الأوسط والتشهد الأخير للصلاة. والصوم الذي هو الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات وجدنا شبها له في الصلاة. ففي الصلاة إمساك عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوة، بل إن في الصلاة إمساكا عن كل مخالفة وإمساكا عن كل محرم، لأنك مشغول بإيش؟ مشغول بالطاعة. ففي الصلاة حقيقة الصيام الإمساك عن كل معصية، فتصوم نفسك وجوارحك في الصلاة عن كل مخالفة تفسد تمامها وكمالها. وكذلك الصلاة تتضمن معنى الزكاة، تتضمن معنى الزكاة. فكما أن الزكاة طهرة للمال، فإن الصلاة طهرة للأوقات، ففي الصلاة تطهير للأوقات مما يشوبها من معصية الله جل وعلا. فكما أنك تزكي مالك فتطهره، فكذلك في الصلاة تزكي وقتك باقتطاع جزء منه لإقامة هذه الشعيرة العظيمة، فتزكي وقتك وتطهره مما حدث بين الصلوات. لذلك كانت الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر أو ما اجتنبت الكبائر. فالصلاة حقيقة تزكية، ففي الصلاة تزكية لهذه الأوقات، إما الضائعة وإلا التي وقع فيها خدش ومعصية ولمم. أيضا في الصلاة نتوجه شطر البيت الحرام، في الصلاة شبه من الحج، نتوجه شطر بيت الله الحرام. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فنشارك الحجاج أو نشارك فريضة الحج، تشابه الصلاة فريضة الحج في أننا نتوجه بقلوبنا وأبداننا نحو قبلتنا العظيمة، نحو بيت الله الحرام، نحو الكعبة المشرفة. والقصد والحج أصلاً إيش هو؟ القصد حج البيت أي قصده وتوجه إليه، هو توجه إليه ببدنه على الحقيقة، ونحن توجهنا إليه في صلاتنا بقلوبنا وأبداننا مع البعد، بقلوبنا وأبداننا مع البعد. هذه هي الصلاة العظيمة، هذه هي العبادة العظيمة، هذه هي الشعيرة العظيمة، شعيرة الصلاة التي وللأسف يفرط فيها كثير من الناس، يفرط فيها كثير من المسلمين، إما تفريط بالكلية، تركها بالكلية عياذاً بالله، الذي هو باب الكفر، بل هو الكفر كما قال عليه الصلاة والسلام، وإما بالتفريط فيها بأن لا نؤديها كما أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هل بعد هذا البيان الموجز أما جئت بشيء كثير؟ والله هناك آيات وأحاديث في فضل الصلاة، والله عظيمة عظيمة، ولكن باختصار مطلوب في مثل هذه المجالس. هل بعد هذا البيان يشك عاقل في أهمية الصلاة، في أهمية أحكام الصلاة وتعلم أحكام الصلاة، في أهمية أن نجذو الركب حتى نتعلم سنن الصلاة وأركانها وواجباتها وشروطها؟ لا والله، الصلاة عظيمة وقدرها في الدين عظيم، ومن تعظيمنا لله ومن تعظيمنا لشعائر الله أن نتعبد الله بالصلاة كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. لذلك عليه الصلاة والسلام إيش قال؟ قال صلوا كما رأيتموني أصلي، قال صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا العلم، علم الصلاة، علم شريف ينفعنا ويفيدنا ويقربنا من الله سبحانه وتعالى. فلا بد لنا أن نقيم الصلاة. تأمل الله جل وعلا شو القرآن قال: وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة. ما عبر بلفظ أدوا الصلاة، ولا عبر بلفظ صلوا، ما في القرآن آية صلوا ولا أدوا الصلاة، ولكن أقيموا الصلاة. مدح قال: الذين هم على صلاتهم يحافظون، في صلاتهم خاشعون، على صلاتهم دائمون. أقيموا الصلاة، ليش؟ لأن مجرد الأداء غير مطلوب. أداء يعني أوقف أعطي حركات قد لا يكون لها روح وقد لا يكون لها ثمرة، ولكن لما أسمع قول وأقيموا الصلاة أعلم أن هناك فرقا كبيرا بين أقيموا وأدوا. أقيموا معناها صلي، ولكن إيش؟ كما أمرت. صلي مع خشوع وخضوع وتذلل لله جل وعلا، صلي بكامل الأركان والسنن والهيئات فضلاً عن الشروط والواجبات. إقامة الصلاة أمر زائد عن الأداء، لأن فيها خشوعاً وخضوعاً وتذللاً وانكساراً لله سبحانه وتعالى. فالمطلوب منا إيش؟ أن نقيم الصلاة. لذلك إيش؟ اخترنا أن تكون مجالسنا في فقه الصلاة حتى نصلي، فتكون هذه الصلاة مقربة لنا من الله جل وعلا، تكون تقع كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، وتكون مانعا لنا وحاجزا لنا عن ومن معصية الله سبحانه وتعالى. أيضا إقامة الصلاة إيش تشمل؟ المحافظة على الصلاة والدوام عليها. لذلك إيش قلنا؟ الله عز وجل قال: الذين هم على صلاتهم، والذين هم في سورة المؤمنون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، وفي الآية الأخرى على صلاتهم دائمون، في بداية السورة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فأول صفة ذكرها الله جل وعلا من صفاته فلاح المؤمنين إيش؟ الخشوع في الصلاة. وانظر إلى أول صفة ذكرها الكفار سبباً لدخولهم النار إيش؟ كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. أول صفات المؤمنين الممدوحة فيهم الخشوع في الصلاة، وأول صفات التي ذكرها الكفار أو المجرمون سبباً لدخول النار ترك الصلاة. على ماذا يدلنا؟ على عظم قدر الصلاة، على عظم قدر الصلاة، وعلى أننا لا بد أن نقيم الصلاة وأن نؤديها كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. والصلاة في أصل معناها الدعاء، في أصل معناها الدعاء: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ادعو لهم يا محمد عليه الصلاة والسلام، ادعو لهم فإن دعاءك لهم سكن لهم. وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث عن الصائم الذي حضر طعاما، قال: فإن كان صائما فإيش؟ فليصلي. إن كنت مدعوا عند أحدهم وكنت صائما فإما أن تطعم، وإن كنت صائما فإلا إيش؟ قال: فصلي. فليصلي إيش يعني فليصلي؟ مش يقول يصلي، لا، يدعو لهم. وقالت إحدى أمهات المؤمنين أظن لما مات عثمان بن مظعون، قالت: إن مات قبلنا عثمان يصلي لنا، أي يدعو لنا. فأصل الصلاة معناها إيش؟ الدعاء. ولماذا سميت صلاتنا التي نصليها بهذا الاسم؟ لأنها مشتملة على الحقيقة، على إيش؟ على الدعاء، مشتملة على الدعاء. والصلاة بالشرع التعبد لله جل وعلا بأقوال وأفعال مخصوصة معلومة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم بشروط مخصوصة. إذن هي أقوال وأفعال معلومة مخصوصة، تمام، نقوم بها بشروط مخصوصة في أوقات مخصوصة، تمام، تعبدا لله جل وعلا. والمقصود بالأقوال التكبير والتسبيح وقراءة القرآن والدعاء، والمقصود بالأفعال القيام والركوع والسجود ونحو ذلك من الأفعال. والصلاة يا عباد الله على نوعين: الصلاة صلاة على نوعين: صلاة فريضة وصلاة تطوع. صلاة فريضة وصلاة تطوع. صلاة الفريضة هي التي يثاب فاعلها ويعاقب تاركها، وأيضا صلاة الفريضة على نوعين: النوع الأول فريضة على الأعيان كالصلوات الخمس، وفريضة على الكفاية كصلاة الجنازة. أما صلاة التطوع فهي التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها كسائر النوافل والرواتب والصلوات الغير مفروضة، فهذه تسمى صلاة التطوع ولها أحكام أو لها خصوصية عن صلاة الفريضة، أيضا يأتي التنبيه عليها في مكانها بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا ما عندي في هذا المجلس من كلام حول أهمية الصلاة والدخول إلى يعني موضوع الصلاة، ونبدأ المرة القادمة بإذن الله بأحكام الصلاة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تفضل.